واحد كورنثوس فصل ستة، وكان ناد منكم مظلوم في أخوه المؤمن ما لا يودي للمذنبين عشان يقطعوا لي الشريعة، آخر كان يخلي الصالحين يقطعوا لي الشريعة ويحاسبوا الظالم. نسيتوا قدر الصالحين يحكموا في الدنيا، والله كان بعدين أنتوا تحكموا في الدنيا، كيف ما تقدروا تحكموا في مشكلة صغيرة كلها. نسيتوا قدر نحكموا في الملائكة، والله وكان مثل ده أكيد نقدروا نحكموا في مشاكل أخواننا في الدنيا كلها. وكان عندكم مشاكل أم بيناتكم ما لا تقدموهم للناس الما مهمين لأمة المسيح، وده إيه فوقكم؟ ما في ناد منكم عند حكمة عشان يحكم أم بينات أخوانا، والله لكن أنتوا قاعدين تخلوا المؤمن يشكي أخوه في الحكام حتى كان الحكام دول ما مؤمنين كله. كان وديتوا أخوكوا في المحكمة، أنتوا فشلتوا خلاص، أخير تقبلوا الظلم وتصبروا فوقه، أخير تخلوا نادم يسرق منكم، لكن أنتوا ذاتكوا قاعدين تظلموا أخوانكوا وتسرقوا خمامهم بالقش. نسيتوا قدر المذنبين ما يورثوا مملكة الله، والله ما تقشوا نفسكوا. كان نادم فاسق ولا عابد أصنام ولا زناي ولا شمروخة ولا لوطي ولا سراق ولا طماع ولا سكاري ولا نمام ولا نهاب، ما عنده ورثة في مملكة الله. والناس واحدين منكم أول قاعدين يسووا الذنوب دول، لكن الله خسلاكوا وسواكوا خاسين ليا وجعلاكوا صالحين باسم ربنا عيسى المسيح وبقدرة روح الله إلهنا. أنتوا قلتوا كل شيء حلال لي، ولكن أنا نقول ما كل شيء عنده فايدة. قلتوا كل شيء حلال لي، ولكن أنا نقول أبدا ما نقصت قدر أي شيء يعبدني. وقلت البطن قاعد للأكل والأكل قاعد للبطن، أيوة، وفي الأخير الله يدمر الأكل والبطن سوا سوا، ولكن الجسم ما قاعد للزنا، الجسم قاعد في شان ربنا عيسى، وربنا بعث في شان الجسم، والله بعث ربنا وبنفس القدرة يبعثنا أن إحنا كله. ما عرفتوا قدر هسا جسم المؤمن عضو من جسم المسيح، والله وكم مثل ده، هل نودي جسمي الحسا عضو من جسم المسيح وننطي لمرة شرموطة؟ أبدا. ما عرفتوا قدر النادم اللي يلم الشرموطة يبقى معاها جسم واحد، مكتوب في الكتاب الناسين يبقوا جسم واحد، ولكن اللي يلم مع ربنا المسيح يبقى معايا روح وحده. خلاص انقرعوا من الزنا، كل الذنوب الآخرين اللي يسويهم الإنسان ما يلمس الجسم، لكن الزناي هو بس يضر جسمه. ما عرفتوا قدر الروح القدوس قاعد فيكم، والله وبده الجسم هو بيت الله، انتوا ما هنا نفوسكم، انتوا هنا الله، هو كفى التمن في شانكو، عشان ده خليه كل شيء تسووه بجسمكو يمجد الله.